فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسال كسر دوادة برنامج كده حوار سيد دعاء الإسلام جاه الفرقان. قد بدأ إن شاء الله عوات مغلة دانتان وحاكم ده. كريستيان كينياتها جواسيسها أو من تلوج دري مجلة دوبلي. وير لوجو قدي إذا ما تجبلن إبر سنجون كسرن. الحاد كه أما بدين لا أنت أو كم النقدي ما بدي ده إيش شيءه وكبران الصومالي ده. وقوي وده ما دوجو بدن الحاد كه اللقفة فيه. maxaa kala socota meelaha Soomaalida laga soo galiyay diin la'aanta xilli dhawaan mid kamid ah basaasiin lagu dilay degmada Jilbe ee walaalada Dubooyinka oo ahaa nin aan aaminsanayn wax diin ah oo mulxid ah wareysa ayaan u deenayna munaasabad ka dhacday deegaanka Kuunyo Barow ee gobolka Shabeelle Hoose oo lagu soo xiray fadhradii afraad ee macahadul iimaan oo ay leedahay beesha tone isla markaana ay wax ku bartaan arday beesha u dhalatay culimaadeen iyo dhargad halka ka hadlay codadkooda ayaan u deenayna insha Allah حبنتي يدوح قرآنك أو كدغن أحقلوا برنامجك أتو مغلدون تان إن شاء الله ورك وقدم بي عالم كود ديار قلوا بديك سيال برنامجك أدوح ورسيد وفافاس. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، دين عظيم هو السامي. وحقاك انتان قدو بدأ برنامجك اوغلين محوكو سابسان يهي برنامجك دي رد الجمعة ان شاء الله بالرسو قل ايا دفتاح محمد غاسم ايا برنامج ياسي دادي هنا ايا دفتاحو برنامجك انوفا فاهي وحا او كوغطم ان شاء الله بالرد عبد الله موضوع برنامجك دي رد الجمعة وحا او دارين يهي دولد فدرالكو محاي كأمين سنتهي مدح برنانيدا ودنك صوماليا موضوع سوحا مرتكو اه حل ديبان كميدا بارلمان كفدرالك افديكي سيهي مغالدا مقدشو ايو دكتر حنفي او كميدا اقويهن كصوماليات هلغال قرشيسان او عدمادا حركادا شباب المجاهدين ما انتهي كفليون قده دقمادا دوبلي اي ولايد جوبوينغ اي وحي كدلين افر روح او كينياتي اه او كواس او كريستان اه افر تروح ايال شغيني بساسين وهايين دولادا دالكودا howlgalka ayaa wuxuu ahaa mid si aad ah looga taxadaray isla markaasina waxa laga tagay midadka Kenyaatiga oo dandangiga maba yaala halkii lagu diray dhanka kale ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen maanta waxay weerareen qaar ka mid ah ciidamada maamulka Jubaland ee ku sugan dowladda magaalada Kismaayo halka loo yaqaan Barsan Guuna ayaa waxa ka dhacay weerar ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen ay ku ekeeyeen ciidamada Jubaland ee halka fariisimaha kule weerarka ayaa wuxuu dhacay xilli ciidamadu ay muusig dhageysanayeen deegaankaasi Barsan Guuna weerar kala duwan ayaa horay uga dhacay iyadoo askar lagu dilay oo kuwana lagu dhaawacay hubna lagu furtay. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhux quraanka oo ku dhaqan waxa soo jeedinaya Sheikh Noor Macallin Cabdiraxmaan khilul quraan yusaddiduhu khulqul quraan wayurshiduhu yas'a fil ilmi wayuthiruhu wayuthabiru fihi wayusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqq قل المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكما قال عليه الصلاة والسلام: درسي أن مقعيز وحوايه درسي دبجه وقعد دروستي وراء هذا القرآن روحي كردغن روحي كردغن سيعد الدنيا آخرة بأبد بادت ما الدنيا كليه أني كوصو دعضو الدنيا هدان جيونا آخرنا وكوسي سعونا الله نأسكال الله بضبا فلله الآخرة والأولى. ما أنت درستك مرك وحوكو وريق ليسان هياه آيادان اللي يقول لن يصيبنا قل لن يصيبنا نأسيب ما ينقضع ما يو إلا ما كتب الله لنا ألا وحو نقر ما هو مولانا وعلى الله فلا توكل المؤمنون ألا وقرقاره نقعل كينا أسيقا أنت إيمان لهنا أسيقا يسكوها الليان. وصورة التوبة عادة كجرت عادة وحيكو سبسان يدي نبي صلى الله عليه وسلم دقال هذا مركو آدوه وعادة صورة التوبة مركو ألا كالا يواه تبوك دولانتي عادة ربنا يدي أيكو سبسان يدي أرنت وألا كسو رميه نمان منافقين وحي سمعيجرين هدي أي كهرا نبيك عليه الصلاة والسلام يدب كود عن واكو فرح جيرين هدي دب أوسن كود عنه وسيد الله كورها مركز الله وحور انت سبك حسنة تسوءهم حداد كقولي زيتو قال هذا ولي ولي كو قبحين منك منافقين هدي دب كود عوه وحي ليهن قد أخذنا أمرنا من قبل دب كان وافلينو هراء أيان دكتورينينا أقاذنا إليه مركا أرماس وأعدان أعدا كوريس الله وهالله وحكوري النبي صلى الله عليه وسلم الله رب العالمين قل له وأمري سيدا اسمه الله يان سيدا مردق ما يان قل له لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلا توكل المؤمن مركا الله سبحانه وتعالى وحول بأسا جانقوي سورة القرآن أي الله نغو رمي سيدا الله جانقوي وحكا وريجي كرنا مجرى الله وقرقارهن روح الله سبحانه وتعالى قرقاره ونقضانه قرقاره في عنه وهسته نعم المولى ونعم النصير وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومنين تؤله اسكوها الليان عدك لي اسكوها الليان محالي السيقى ايا وحوي هاي احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سادرت هذا نبي صلى الله عليه وسلم وحوري حديث مسلم في سحر وكوري ومعنيه سيدان هاي عجبا وايابا لأمر المؤمن مؤمن كأرن كيسان لا يابا مؤمن كأرن كيسو دن خير أوي دن روح أرن كيسو دن خير أوي نغضو روح قبا مجر إلا مؤمن كماهن سيدو أمر كيسو دن خير أوي نغا إن أصابته سراو أرن فرحد له وعدو إنو كقول استمتع إلهي كقول سيئو حدي دعو شكرا وشكرها إلهي وشكرها مركزه الدبا شكر معو نغا فكان خير له خير أوي نغنا وإن أصابت ضراو دبعت أدي كل عدو عدوك الله سبحانه وتعالى أو كو امتحانه صبر وقت كيساء فكان خير له صبر كي خير النقل مرنا وحكجنا وقليل من عبادي شكور مرنا وحكجنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب محاجر مرك أدون كتنسى ساعة دبال رواق روح إنه وحفهم ساسة داد أفانته إيمان كاسكو قحر دايستو إن الله اسكوها ليسو wax kalena aadan isku halayn ayaad heli karaysaa markaas qofki allah helana cid walba wax walba waa helay wajada allah wajada kull shay sida darteeda waa inaad indhahaaga hor dhigtaa maankaaga aad ku diyaarisaa in badan dhageysataa in badan aad fiirisaa in badan aad ku fikirtaa warka alle qul lan yusibana illa ma kataba allah lana huwa mawlana wa ala allah falyatawakkal al mu'minun لا تبديل لكلمات الله إلى كلمات كيسي وحبد لك رمجر سيدوا سوى أربا وحد عيان سيكا لمجر سيدوا كلاتو نبي صلى الله عليه وسلم وكان تسأله سوى قادن ميل دحي أي نبي صلى الله عليه وسلم أو سيحذ قيد صحابة دين ردان عليهم قيدة كلا أي أهل السهور دا سيفتنا قيد كسورتي أو ذا قالوا يسوى تلاب الدكي وصوى رونتي أو سيفت السيبت إذا نبي هور دا صلى الله عليه وسلم سيرتجد كسوق فري أو سيبتيو إنساس ولا كلا بحيو نبي صلى الله عليه وسلم أو سوجي إذا مركز أو ما يمنعك مني يا إجاك عادي عيا وأوجي ده محاذا يسح ragaagana waa hurdo waayaan ana seefto ay baxsan tahay yaa iga ka reesul allah a iga ka reeba markaas riwaadka warkada leh seefti ay gacantisa ka dhacday oo nabigu sallallahu alayhi wasallam ila ka riday moqta ila ma min dabat illa huwa aqilu min asiyatiha yasu qatur man yamnauk asuri kun khayr aakhirin wariga roona buur anuu alla ku xiriyo la yusibana illa ma kataba allah iyo ma haye laakin nin khalisaate meel halisaad ku xirantay iga roonaabo hadaba maaratay siyaasiyan xadiidka qaybtaas aan ka soo qaadanayna alla marka subhanahu wa ta'ala quraanka aad uga hadlay waxa la yiraah al-iimaanu bil qadar al-iimaan bil qadar marka wuxuu ahaa jir xulligaas unsuru tashii' yaani tilmaanta dadka muslimka geesinimo gelisa kaajeena ka baqayn cadaweyna ka baqayn dhimashayna ka baqayn nooc walba waxa waa alle u deeyeen alla marka subhanahu wa ta'ala wa kufilan ya zuma hasbuna allah wa ni'mal wakeel arintaasi marka aad iyo aad waxay dunida u bareen darsiga noocaas markaas wax yar oo ka yar rubuc qarnin qarniga afar ka meel hal meel la shan iyo labaatan sano taqriiban waxa ay dunidii markaa camreeday ku qabteen Rome iyo Faris ka mid ah inteeda badan gacantay ku dhigeen maantana waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala dadka diinta islaamka inay dib ugu laabtaan ay aayadkii ahadiis iyo dhuuxaan ku dhaqmaan dadka doonaya inta hadda bilaawga hoon haysano muuqaal cusub ayaa ka jira iyo arin lagu farxo waxay leeyihiin gaaladi tira yar waay laakiin adduunku uma babacdi karee kulay tii ruuxa aaminsan ilaahay qadarkiisu inuu na baaqayn maxaad u maruushaadu kaalkaasna wuxuu isleeyahay dhufays waa inuu galaa waa inuu maratay meel isku dugaali adigu asbaabti waa samayay waa cidu lahum mustada'atu min quwwa inta aad awoodo samayay alaayri laakiin isku halaymaysid alaabtaasi allah isku halaysa marka inta bartaa dadka la tashato maxaa qaabka dagaalka soo loo gala marka tira faayda azamta waa marka qaata fatawakkal ala allah in yansurkum allah allah adu idin heeliyo fala ghaliba lakum wa idin ka adka karama jira wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di hilimat kin allah adu idin ka tagana waxa bayarat idin gargaar kala ma jira wa ala allah fala tawakkal al mu'minun sa'adarteeda bulshada adduunka waxa ku nool bulshooyinka laba un way bulsha alla ku xiran ee qulan yusibana illa ma kataba allah lana huwa maulana وعلى الله فليتوكل المؤمنون برتاس كدوليسا بولشي اسلام ابو بعدي كرو والوغي وليغت انت يرى اكبل جرت انت بدن كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين مركا وليغود بايغا غوليس جيران لغا سو بلا نبي نوح وما امن معه الا قليل انت يرى الايمان بالقدر يي وخي كلو لغا مرمان كاي ودتا كادكات انت كلي حدنا سيدي واي قال وحول بي سو كانتي waxay taageeyeen qos marka halkaas ay ku soo gabagabeyha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa alayhi samtun la yakhfa la yakhthi'uhu man yashhaduhu wa tajammala bil khuluqil asma wa fasha fil khalqi tafarruduhu kana al qur'an lahu khuluqan محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته أتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي ilhaaka mabadiin laanta ayaa ka mid noqday mabaadiida shisheeyuhu ay ku beeraan Soomaalida hadaba waa kuwa wadamada ugu badan ee ilhaaka laga faafiyo waxaad sakala socota meelaha Soomaalida laga soo geliyo diin laanta xilli dhawaan mid kamid ah basaasiin lagu dilay degmada Jilib ee walaalada Jubbooyinka oo ahaa nin diin aan aaminsanayn oo mulxid ah hadaba waraysi arrimahaasi la xiriiray aad ku soo maqan waxaan la yeelnay aqoonyahan Maxamuud Ugaas waxa waraysi wariyeena Cabdi Fitaax Maxamed Qasim waan in salaamayo walaalaha ila atarfuqan iyo barnaamijkaba dadka mabda'a maaragtay iyo aqoonta diin la'aanta ah dadka aaminsan ee wadamada runtii ugu badan dhowrka wadan saddexda wadan afarta wadan shanta wadan hadii la yiraahdo oo meelaha aad ka fiirisid ay arrimaha bulshada kala ay maaragtay uga faaloodaan iyo daraasaadka in maareeynta arrimaha ku saabsan ay ku faafiyeen dhowrka wadan ee ugu horeysa waxa kaalinta koowaad uga jira in wadankan Shiina runtii inkastoo uu yahay wadan population ahaan sidiisaba wadamo kale uga maaragtay in dadkiisu uga badan yahay haddana arintaas diin la'aanta markii la dhaho iyo dadka bilaadinta ah waa wadanka ugu badan ee kaalinta koowaad uga jira in barnaamijkaas wadanka ay ku soo xujiyaan oo ku soo xiga wuxuu yahay Japan oo isaguna wadan maaragtay Asia oo daris la u dhow ah taariikh badan runtii ay meelo badan ay kala dhaxayso waxay ku soo xijiyaan mararka qaarkood iyo meelaha qaarkood wadan yar oo Central Europe oo Czech Republic la dhaho runtii oo dadkiisu wasaa u badnayn Ruushka ay ku soo xijiyaan meelaha qaarkood Faransiiska ay ku soo xijiyaan ilaa maaragtay wadamadii kale oo maaragtay Europe oo dhan maaragtay ay ku soo daraan iyo Mareykanka iyo wadamo badan oo kale oo Asia marka dhowrkan wadan baa ugu muhiimsan ama dhowrka wadan ee ugu sareysa ay yihiin maxaa lagu qiyaasayaa tirada dadka waxaas aaminsan tirada dadka waxaas iyo aqoontaas aaminsan ama bilaadinta ah guud ahaan caalamka populationka adduunka markii laga fiirsho meelaha qaarkood waxaad ku arkaysaa inay gaarsiiyaan ilaa 750 ilaa 850 milyan oo qof runtii tira aad u badan oo maaragtay inay tahay baa halka ka muuqata dadka maaragtay mujtamac inta la eeg oo maaragtay wax diina aan aaminsanayn jiritaanka wax ilaah iyo khaaliq iyo macbuud aan aaminsanayn bilaa diin ah iska cuna iska caba iska soo toosa sidii maaragtay bahaa intii oo kala runtii dhasha wax dhala dhintana caqiidadiisu iyo noloshiisu ay saas tahay macnaha tira badan bay runtii taasi ka dhigan tahay ma jiraan hay-ado iyo ururo qaabilsan faafinta fikirkan diin la'aanta ah runtii way jiraan hay-ado iyo maaragtay dad badan oo fidiya way jiraan oo kala duwan oo meelo kala duwan iyo qaanado kala duwan iyo heerar kala duwan ee mujtamacaadkooda ugu jira meesha koowaad oo aragtidaas iyo caqiidadaas laga fidiya waxa weeyaan nidaamka waxbarashada reer galbeedku ilaa 600 sano u dambeysay nidaamkooda waxbarashadu wuxuu ku salaysnaa atheism waxay dhahaan iyo mulxidnimo iyo alaadiininimo wax diin ah in dhinac la iska dhigo qofku maskax sida ay sheeganayaan xor ah uu ku fakaro noloshiisana asagu caqligiisa uu kaashado garashadiisa iyo ogaalkiisa uu ictimaado wixii asaga u muuqda oo garaadkiisu uu awood u yeesho inuu ku dhaqmo wuxuu xaalaan u arko inuu maaragtay qaato wuxuu xaaraan asagu u arko ka dhigto uu ka leexdo hadduu rabana waxbana una xaaraan iyo xalaalba uusan maaragtay waxbana ka eegnin reer galbeedku ayagu aqiidada noocaasa ilaa maaragtay qarnigii 16aad qarnigii 15aad bay ku soo dhaqmayeen oo maaragtay enlightenmentiga waxay ugu yeeraan iyo maaragtay fikirkaas ay ku sheegaan nuxurkiisuna yahay kaniisadii iyo diintii iyo ayagu khuraafaadkii diiniga waxay ku sheegaan inay maaragtay ay ku xoroobeen ilaa xilligaas ay ku soo dhaqmayeen oo waxbarashadoodu sidaasa waxay ku tahay meel iyo nidaam faafiya caqiidadaas iyo aragtidaas bilaadiinta marka Yurubta laga yimaado ka waran wadamada kale ee caalamka wadamadan kale markii loo yimaado ee Eeshiyaanka kale tusaale ahaan iyo Ruushka kale wadamada la midka oo mar un taariikhdooda ka mid ama ilaa hadda uu ka talinayay nidaamka shuuciga la yiraahdo ee communismka ayagu waxay si maaragtay kale uga duwan yihiin oo si qasab ah siyaasad waxbarasho iyo manhaj waxbarasho dowladahoodu oo qasab ay uga dhigayeen wadamadaas ay ku maamulayeen wax diin la dhaho noocu doonaba ahaada ilaahu may dab caabud iyo buddhism iyo wax looda caabudaba xataa ha ku noqotay inaysan wax diin la yiraahdo aysan marnaba wadamadooda ka ogolayn iyo nidaamkooda waxbarasho iyo siyaasadahooda iyo nidaamkooda maamuleed iyo dowladeed ay si toosa maaragtay ay ula dagaalayeen saasayna waana sababta keentay runtii inay maaragtay nambarka ugu badan iyo tirada ugu badan dadka waxaa aaminsan oo bilaadiinta inay wadamada ka soo baxaan sababtoo ah reer galbeedku waxbarashada nidaamkaas ku salaynaato laakiin ugu yaraan kumayna qasbayn dadka inay bilaadiin noqdaan sidaa darteed baa bini'aadamku markii xor loo siiyo inuu ugu yaraan asagu wuxuu doono ictiqaadin karo ficil meeshiisa bay laakiin ictiqaadka at least hadii wax un ictiqaada loo ogolaado asagu uusan diin iyo maaragtay uusan maaragtay inuu cibaado un la yimaado noocay doontaba noqotay uusan ka maarminin ka waran hay-adaha kristanka iyagu ma waxay faafiyaan oo keliya nasraaniyadda mise waxaa ugu heliya mulxidnimada hay'adaha kuwa markii laga soo tagay nidaamka waxbarashada soo raaca ee faafiya nidaamkaas waxa weeyaan hay'adaha tansiirka ama tabshiirka la yiraahdo oo shaqadoodu ay tahay koobaad ama sheegashadooda koobaad ay tahay inay diinta kristaanka ay dadka maaragtay ugu yeeraan oo dadka nasaareeyaan meelaha ugu badan oo xilligan runtii taargetka u ah ama ay shaqada ugu badan ka qabtaan ay ka mid tahay wadamada muslimka runtii waxaa jira oon koldhow aan akhrinayay kitaab yaroo 150 bog oo ciwaankiisu ahaa Azaxfu ilaa Makka oo nin muslimuhu daraasad uu runtii nin muslimuhu ka sameeyey arintaas iyo hay-adahaas tansiirka oo maaragtay shaqada ay ka hayaan wadamada muslimka ah oo runtii ay ku jirto wax badan oo runtii caddayn ah oo qofkii maaragtay buuggaas kitaabkaas akhriyo kala tusaysa shaqada dhabta ah ee maaragtay hay-ada badan ama si calana tansiiri u ah ama si hoose oo qarsoon tansiiri u ah ay ka hayaan wadamada muslimka ah. Ujeedkooduna uu yahay laba ujeedo oo issaaran oo midkooda koowaad ama muhiimadooda koowaad ay tahay inay dadka muslimiinta iyo wadamada saboolka ee ay ka shaqeynayaan sida Afrika iyo Eeshiya meelaha la midka ee Latin America oo kale inay kow haddii ay awoodaan horta ay diintoodii kristaanka ahayd geliyaan oo ay kristaameeyaan, labo mujtamacii iyo magaaladii iyo tuuladii iyo qofkii muslima oo ay arkaan inuu maaragtay ku adag yahay diintiisa oo maaragtay intuu diinta islaamka ka tago una kristiyaanitii wax lamid qaadanayn ay u caddaato inay ku dadaalaan sidii ay maaragtay khalqal iyo waswaas uga gelin lahaayeen caqiidadiisa iyo diintiisa iyo maaragtay waxa uu aaminsan yahay islaamnimadaas, si maaragtay qofku uu noqdo qof maaragtay ugu yaraan wixii caqiidada ahaa iyo maaragtay mabda'a ahaa iyo islaamnimada ahaa oo ayaga maaragtay markuu la falgado cadowga uga dhigaysay asaga inay meesha ka baxaan oo uu noqdo qof dharla oo qaawan oo meel cilaa taagan oo ciddii doonta maaragtay waxay doonto ku shuban karto hadhow bari ka maalin uu u noqdo. Waxaa jirta in Soomaalida uu soo dhexgalay ugu dambeyntii, maxaad kala socotaa oo tafaasiil ah? Soomaalidu 30 sano ee u dambeysay meelo ayna tagi jirin iyo dhaqamo ayna aqoon iyo waxyaabo aynan horey ula socon jirin iyo adduun aysan war badan ka hayn jirin bay dhexgashay oo dhexyaacday, bay hoof badan baa ku dhacay, runtii arigoosan oo weergalay bay noqotay. Marka kumanaan qof oo Soomaali ah oo waxaa maanta jirta runtii xaqiiqatan diintoodii iyo dhaqankoodii waxay aaminsanaayeen ka tagay, qaarkood kristaanimo sheegtaan, qaar badan oo ka mid uhu ay maaragtay caqiidadaas maaragtay diin la'aanta ah ay sheegtaan, meelaha ugu badan oo fikirkaas uu ka soo galay kow ay ka qaadeen xataa ayagu markay ka waramaanna waxa weeyaan iskuulada maaragtay anagu aan caruurtanada geysano oo aan ku kala tartano oo kow waddanka ku yaala, laba wadamada dariska ku yaala, saddex meelaha kale oo loo soo qaxay ku yaala, kaniisad mayna gelinin meel kale oo maaragtay nimankaas diin la'aantahu xarun aamina teginin, meelaha koowaad oo afkartaas looga shubay diin la'aanta oo diintoodii shakiga looga geliyey waa iskuulladii iyo jaamacadihi iyo macaahidii reer galbeedka iyo gaalada lamidka ah ee dadka Soomaalida ahu ay tageen wax ka dhigteen. Qofka weyn oo xataa tusaale ahaan 20 jirka 30 jirka 12 jirka mukallafka ah in badan waxaa laga yaabaa inuu caqli yar iyo maskaxday aday yaroo Soomaalidu leedahay uu kaashan karo, laakiin musiibada jirta waxay tahay markii wadamada banaanka loo soo baxay ilmihii asagoo maaragtay 3 sano 4 sano 5 sano jira baa waxaa la geynayaa iskuul kaniisadu gacanta ku hayso, iskuul maaragtay qolam mulxidiin uu gacanta ku hayso, iskuul maaragtay qolada liwaadku gacanta ku hayaan, maaragtay ilmihiiba asagoo 10 sano aan gaarin baa waxaa lagu shubayaa 150 afkaarood wada gaalnimo iyo diin la'aana. Oo aad arkayso saaka dad Soomaaliyeed oo baraha bulshada meel kasta la soo taagan maalin kasta uu wajiga kala duwan, maalin kasta mid cusub aad arkayso inaysan wax diina aaminsanayn, diinta islaamka waa hore isaga tagee. Dadka muslimiinta ha wanaagsan oo baraha bulshada isticmaala markay wax yaroo diin islaama soo qoraan, haddaad tacliiqaadka dadka Soomaalida ka bixiso aad fiirisid, runtii waxaa ku muuqanaysa oo aad arkaysaa 2000 oo qof oo Soomaaliyeed bilaadiinimada inay dad bilaadiin yihiin ku soo baxaysa. Meesha koobaad ee laga soo galayna ay tahay nidaamka waxbarashada iyo shaqada ay ka hayaan hay-adaha kaalada reer galbeedka ee wadankanagii, maaragtay samafalka iyo waxyaabaha lamidka intay sheegaan ay sheegtaan. dadkanagii afkaarta qaldan ee ku shubaya kasi wuxuu aqoonyahan maxamed ugaas fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي مناسبات أكاد عليه الدقائق كون يبرو إولايد جبوين كايا وحا لغو سوحري فترة أفراد معهد الإيمان وإلا ده هاي بيشة طني إسلام مركاسنا أي وح كوبرتان أرضي ده بيشة أولا تاي معاتيان أي أه كيلابات يدو هوري أي أغلن جبين دفعو تن كهر ريسي dufadan ayaa waxa la rajaynaya in sanad kadib ay qalin jibiso hadaba munaasabada waxa ka qayb galay culimo wax garad iyo qaybaha kale ee bulshada oo waalidiin iyo ardayba ay kamid yihiin kelimadkii halka laga jeediyay ayaa idinku soo maqan insha Allah ugu horeen maamulaha macadka ayaa halkaasii ka hadlay bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يا مهد سكالي عليه نقد جيد المسلمين ومؤمنين نسوا وفجيي عمل كان خير كبدن له يا حفلة دان قيمة بدن له ولغسوا قبقبين أيوه فترة أفرات لغو طلقالي ما أردتي معد كان معد الإيمان والرعسان قبيلة تني ولغو برتو علون تشرعي أيوه لغة عربية دا waas ka soo gaabinaya waqti oo nakulaalay dartiis waxaan baan ku soo gaabsanaya taqriirka fatradan dufcadan waa dufcadii labaad ee macadka dufca hore ayaa arday ka takharujtay ardaydaasina harakadu jaamacad ay u qaaday jaamacadii hadda way soo dhameysteen waxay diyaarinayaan takhasusaadkii ay diyaarinayaan marka fatradan yaani dufcadii labaad baa bilaabatay kadib dufcadii labaad hadda waxaan maraynaa fatratu darasi rabi'a فترة أفراد أيان مرينا سدح فترة أيان دماتي فترة وفترة أفراد لح وحالو تلقالي لح فترة أو سدح سنة وحصو دماتي هذا السند يبر سدح فترة كصو دماتي فترة وفترة أفراد وسنة كلاوات باسدة كبه حسامية إن شاء الله تعالى وحال إمان أن وحوايه لو فترة بسوا وآكا مركما أرضيك انتا كصبرينا وآكا مردو واقلا جيبين إياه هل سنة وآخر سنة kii kala oo hadda meelahaasna oo waqtiga ka dhumayna waa kaas baa u dhamaatay marka waxa noo harsan waa in hadda laba fatra un marka fatradan afarad waxay bilaabatay kowda bisha rajab ee sanadkan 1404 ilaa hijriya fatradan ardayda duruusta ay qaateen waxa kamid ahaa culuumul quraan culuumul quraan waxa uu ka koobay tahfidhul quraanil kariim tajwidul quraanil kariim iyo tafsiirul quraanil kariim iyo usulut tafsiir afartaas maado ayuu ka koobnaa Qur'aanul Kariim markaan ka bilaabo tahfidhul Qur'aanil Kariim waxay ka qaateen oo muqarrar u ahaa min suuratil mu'minun ila suurati Yusuf ayuu muqarrar u ahaa mu'minun qad aflaha mu'minun samada utaqan ila suuratu Yusuf intaas ayaa muqarrar u ahaa fatradan afarat tajwidul Qur'aanil Kariim isna waxa muqarrar u ahaa nadmul jazari ayaa muqarrar u ahaa tafsiirul Qur'aanil Kariim waxa muqarrar aha laba juz oo laga bilaabo min suurati dhariyat ila suurati fusilat ama qala fama qadbukum ila ilayhi yurad labadaas juz ayaa muqarrar aha usulu tafsir isna ay qaateen tawxiidka waxay ka qaateen kitaabka la yiraahdo usulu sunna li shaykh al imam ahmed ibn hanbal ulumul hadith waxay ka qaateen hadithka umdatul ahkam kitaabka la yiraahdo umdatul ahkam oo takmila aha hilmiga mustalahul hadith ka isna waxay ka qaateen kitaabka burhan oo uu alifay mahmud at-tahan isna uu alifay fiqiga waxay ka qaateen kitaabka sifatu salati nabiy sallallahu alayhi wa sallam min at-takbir ila at-taslim li shaykh al-imam al-albani qawaid al-fiqiga waxay qaateen nadmu qawaid al-fiqh li shaykh as-sa'di sirada waxay ka qaateen khulasatu nur al-yaqin juska sadihat الزهد والرقائق وحي كقاتين نظم فاتحة الآداب للشيخ محمد بن عبد السلام بن علي اللغة العربية وقواعدها وحي كقاتين العربية بين يديك أو تكملها لما يسترها قواعد كان وحي كقاتين أما علم النحوها كتابك ليلة هذا تحفة سنية شرح الأجرومية للشيخ محمد محي الدين مادة أدن بيسا والرياضيات حسابته سمعت أي تراهده إيادان الضرب أي كقاتين اسكل فشادة مادة إن قودهان انت بادان هذا أرديدانه وحي أي برتين وحي قادن لهنا أتكو أركيسينو ورتين أي كسو بندقين أي أهيت هذا وبالله توفيق قال كم دعو لمدى دينة إسلامك أي مكروفن كل قسو دوي وحكم ذها شيخ فارح علي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد جهودا جبارة قيمها بدن الله بحين يوحى دردار ميا إن ميل رسمية لقاسيه وأن ميل عد أن لوغ حرين قيقة أوبتك سيدة اللو تربيي لدسي عقيدة دوده يا أخلاق دوده يا بلع دوده يا نلوش دوده بلدسي إن آني سي سدفاة آني كو وين نعمة دي هادا يكو جيران وإيه لفتو دي كم هاد نقيين هذه النعمة ونعمة حسد بي الله إدبا حسد إيسا داد حسد ياجرة لسك إلى علي مركة جهود داس إن شاء الله إلهي أبرك يان لينهي يان لديعين يان مرع اللوغتين إلهي إذن كي وحرجينا إني نجحاري بإذن الله تعالى إيقوني قبائلكنا إني كد دالان سيدي أغمر الإلهيين هذه المعاهد وخاصة بيشة النئة معهد كان فراتي معهد كان بيعدة وناكسن قيمها بضان إني كد دالان أو أي إخلاص إي النية صالحة أو سافية أي كتهي جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد sidoo kale waxa asiguna munaasabada ka hadlay Sheikh Jaamac Abdisalaam oo kamid ahaa culimadii munaasabada lagu casumay bismillaah alhamdulillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah wa baad sidan wada ogsoonahay suuratu iqra lafdiga isaga in wax la akhriyo wax la qoro wax la barto kitaabkeena muqaddaska kalimadu horeysay soo dagtay weeyaalay waxaad ku garanaysaa marka ahamiyadda ay leedahay in wax la qoro wax la akhriyo kalimadeeda marka saddex arimad baa uga dan leeyahay dadkiina qoraalkii akhriskii bartay oo kutubtii la soo bilaabay oo carabiyadii bilaabay akhris inaan la timaadaan iyo mudalaco waalidka aan waxba qorin waxaan akhrinna qaabkaas islaamku ma ahan jirina inay wax bartaan oo mahwul ummiya afka carabiga hikaadiisa iyo qoraalkiisa akhriskiisa hal bil waa lagu baran karaa hadii la dadaalo oo dariiqada ugu sahlan la qaato hal bil waa lagu baran karaa dadka mutaqafiinta naftigoodu ayaguna akhriskeena badiyaan nimba kitaab qoro wuxuu ku magacaabay nimba kitaab qoro wuxuu ku magacaabay ummato iqra limada la taqra hadal dhaqaaq iyo hadal kuma ummato iqra ummadi iqra ilaahay ku soo dejiyay oo akhriska iyo loogu talagalay qiraada inaysan waxba qorin waxana akhrin maxaa dhacay arinta ummadani كو يتمن قرني كن يا هل بقول ادونك سمان ان هوغاميني عالم الاسلام سو ادونك ما هوغاميني ما هل هوغاميني مجال مسا اقون علمي يا قون بل هوغامن هاتن امد ما يستاهي كرتو وحنا ما نكون كرتو ترينك حضاره اي تقدمك ما فولي كرتو الا اني وحبرته وحقرته وحقرسي مويان سو ما حل نقرب امرك ادينك هدا الميل يرو وحب فهمين بعدك قاريدن حسابيا لكن ساس ما markii qofka wadada la saari lahaa oo tareenka la saari lahaa wadada lagu toosin lahaa xilligeedii baan maraysan kulliyoon waxaan soo dardaarmayna inaynu wax akhrino akhriska badino iyo mataqaana mudalacada iyo dhaqan gelinta kadibna juhdi aan ku darno bulshada aan baraarujino oo gaarsiino xaqa wabillahi tawfiiq martida macadkan beesha tuna ay leedahay lagu casumay waxaa kamid ahaa engineer Ogab bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب إلهي سبحانه وتعالى أو مهدنينا نصيب كان آن يلاني دت دغهرية أنتان آن هلين أو نصيب كان يلانين أنا الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى ونغي أهل التوحيد كون هوسلول راية التوحيد إلهي مهدنينا سبحانه وتعالى مهد كذب الحمد لله والدين تي أرداد هرتي رجوكتو رشي إيو سلطان كودي إلهي خير هسيو waxay ka soo shaqeeyeen mustaqbal oo dhalinyarada soo baxay jiilka soo koraya mustaqbalka ay ka shaqeeyeen ay sultaankoodu waxa la ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaankiina xasanadka idin saaro ardadii oo maanta iyagana sidaas oo hooshan iyo kharashkan iyo dunida loo geliyeyna waxaa laga rabaa inay ahaadaan inay noqdaan dad wixii laga rabi hadafka loogu talagalay ku imaada kheyrka aad barateen ummadda Garcia magaalada iyo baadiyeedba Garcia odayaashu waxay idinku talagaleen oo qorshaha ay lahaayeen ha muuqdo macalimiin baa waqti idin siisay oo wax idin soo bartay culimo leh macalimiin leh aqoon yahan leh eegan dadaalka ay idin geliyeen ha idinka muuqdo halidinka arko wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatu llahi wabarakaatu sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoon Cabdulqaadir Cali Cadaawe oo ka mid ah nabadoonada beesha Tunni bismillaahi raxmaani raxiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي مهدس كله الحمد لله قربتان أنا يون فترية أفراد فصحة حياة الألوكان انت هاس إلهي اسكي مهدين أنا لح بلوت شم بلوت إيو غوغو والسو بردن والنسو بردن ولاغي فايده أنسو هايين إلهي الرحمن كهاي maysku atna ilaahi ni barakeeyo ay dardaar kale siyay arurt wanaag badan oo khair badan oo shanta bilood iyo maazaha inta la kiyaay sanadka labaad hadda saakan hadda gaad galabta hadda fadhiino hadda sanadka labaad hadda joogno maliski ku dhumiyay juhdi la si ku dhumiyay juhdi badan la si ku dhumiyay ilaahi raxmaanka ay markaat ku way galabta san markaat ku watan maliku dhan lay markii inta ku batan lu ku fikir li ka xisaabtana diint ilaahi iyo islaanimada iyo xaq ilaahi banaa in ka dhaqana inta la isku fayn ka xisaabtana ma ila fadaa mark khair markii aad seete ma ila fadaa waris ka khair soo qotabt walaal ka khair soo qotabt inta aad soo noqoto ku diray in ay faa'ideeyt la isku fadaa danta la isku leh inta aad soo koow ma kala isku fadaa walaad iski war fadhiid oo noqdo waalidino ilaahi raxmaan ka hirto qofka maanti waqti ka jalma dhaafsiyay laakiin ma ila tala jala way u noqon dambay iyo wali dambad oo hadda si la doon addi had horseed culum horjoog aftiin marad in laayd in yahay iska weel inta la soo qadan lay marka sadan bar fasax la tan malli ka tal galay sadan kaas bir isin maqantan in ka dadaashino wal is inta li waaytan warkana ka dheerada wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sultaanka beesha Tunni sultaan aadan usmaan ayaa kelmad muhiim ah munaasabada ka jeediyay بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أولا الله سبحانه وتعالى إما هدنغين الليه نيوا فجي كلن كان أو ما عاد كان سالكهراء فترة أفراد الليه نيوا فجي سينبت قليا الله سي إما هدنغين ثم ميكلو إما هدنغين حركة الشباب المجاهدين ميكلو إما هدنغين wilaayada gobolka shabeelada hoose gaar ahaan maktabu da'wa oo kaalin juhdi muuqato kibi macadkan hadii muqarrar noqoto hadii macallimiinta isbedelki noqoto iyo hadii oo xisooyinka noqoto iyo hadii kormeerka noqoto iyo hadii kalaba maktabu da'wa iyeen imaad eliyayn maykalo imaadna eliyaynay qabiilka beesha Tunni oo dhaqaalahan dhalogan wali kibaray soo ururiyeen iyo nabadoonada iyo han imaad eliyayn maykalo imaad eliyayni waalidiinta dhaloogan dhalay wanaagi iyo sharafta meeshan kishiin sidan iyo han imaad nagayn maykalo imaad nagayni marti sharafti xafladan sunoo ka qayb gashay culumada kelmado ku jeedeen iyo han imaad nagayni miisaanka xasanaad ilaahi aasar imaad alinta kadib ilaahi subhanahu wa ta'ala mayni dhahi qul hal yastawi alladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun marka naki wal bared iyo naki wal bared masiminan on maylisni bardede quraamki shileeday oo tajwiij ahay dugsikaanin ma ahay geed hoosta ahadid isin laakin aad may soo deertan quraanki oo tajwiij oo si sahihi wal iski kibaray soo deertan luqad arabi haysitan ahadiis haysitan fiqi haysitan isinoo dhan idiitaan ma ki sidisan wal bared iditeb hakinu amba nin iditeb oo fiqi wal dad baray amba wal hukunaay atan laakin quraanka markii lini bar kureege horo kanay digri iyo walaaga la lini bar deediteb laakin walaaga kulli ilaahi subhanahu wa ta'ala isina haditeb musodern isina had maiski barbaartanay waqti asliga islaamka had dareerayo diinti islaamka kor eto bulaalayto si sax ah li baraday soo deertan isineen had walaal iski barfiiri afad far soo marteen juhdigi had usbiyay juhdi kala kidar magacan had uun leen magaca kala had ilaahay naamda sinisi may le fadaayay diintaasi al isaaci mujahidiin ta garab siinooha wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh insha allah ardada munaasabadan loo qabtay bandhig muhiim ah oo ay soo jeediyeen waxaad ku maqli doontaan barnaamijka tarbiyada caruurta ee bari subax soo galaya insha allah فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي إما كان ووركي قدام بي عالم كوحسو تشيدني محمد علي آدم والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسو دواتان وراركي يوغدن بي عالمكا ترادة دادك كلالك وغدن تي دالك كندا ايا كورو دافتي لاببقل او روح مامولك كندا ايا شاعك قادي اناي كورورتي ترادة دادك كلالك وغدن تي قده دالكاس تاسوك قدبتي لاببقل او روح وحي شاقنين حالة دا موجد كلالك يقدفتي دالك كندا تاني مالنتي جمعها دادك كلن تي يوغجران كورو دافين لاببقل صدن يسدح روح كواسو دادك وغبادن اي كلن تين مندقة كولومبيا حكومة دا كندا ayaa diiwaan gelisay in heerkulka dalkaas uu kor u dhaafay 10 degree waana heerkulkii ugu sareeyay ee laga diiwaan geliyo wadanka Canada sawir laga soo qaaday magaalooyinka dalka Canada ayaa muujinaya dadku isugu soo baxay wadooyinka isla markaana isticmaalaya tubooyin waaweyn oo biyo wada waxaana qaar kood isku dhigayeen mukeefi iyo marwaaxado saaso ay tahayna kulalku ku sii xoogaysanayo dhowr meelood oo ku yaalla waqooyiga Ameerika ayaa laga diiwaangeliyay heerkul ka sareeya 4 darajo intii lagu guda jiray xaaladan cusub ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay weerar xalay kooxa ogeysanay ka geysteen waqooyiga bari wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo weerarka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay magaalada Beni ee gobolka Kivu ee waqooyiga bari dalkaas waxaana lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen maleeshiyaad dubaysan oo gacan saar la leh ciidamada militaryga ee Congo dadka deegaanka ayaa maanta u sheegay warbaahinta in kooxda weerarka soo qaaday ay dab qabadsiisay dhowr guri oo ku yaalla xaafada Biyu saqdiye dhexe ee xalay iyagoona qof kasta oo ay arkaan tooganayay halka qaar kalena ay baangado ku hubaysanayeen isla markaana ay la dhacayeen dadka taasoo sababtay in naftooda ay ku waayaan in ka badan 10 ruux oo rayid ah waxa weerarkan ku weynay ilaa 10 qof oo shacab ah ayuu yiri gaashaanla dhexe Antonio Mushaye oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP sidoo kale wariye ka tirsan FBI ayaa sheegay inuu indhihiisa ku arkay 10 meed ah oo yaala qolka meedadka ee isbitaalka guud ee magaalada Beni waxaa jirtay cabsi laga qabo in tirada dhimashada ay sare u kacdo maadaama la soo sheegayo dad lala yahay ayuu yiri sargaal maxalli ah oo la hadlay warbaahinta ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka marka laga reebo eedeynta loo geediyay maleeshiyaadka taabacsan ciidamada dalka Congo kuwaas oo horay weeraray ay dad badan ku dhinteen ka geystay degmada Beni iyo deegaanada hoostaga ku dhawaad 20 ruux oo Ameerikaan ah ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay waddanka Mareykanka qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xarun lagu sameeyo maadooyinka qaraxa oo ku taalla magaalada Los Angeles gobolka California ee waddanka Mareykanka ugu yaraan 17 ruux oo badan ciidamada booliska Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan ugu dhaawacmay qaraxan ka dhacay magaalada Los Angeles sida ay wararka hor u dhaca tilmaamayaan 10 askari oo ka tirsan ciidamada booliska oo ku jira sargaal iyo 7 ruux oo kale ayaa ku dhaawacmay qaraxa kuwaas oo 3 ka mid ah ay xaaladoodu liidato waddanka Mareykanka ayaa waxa ku sii kordhay falalka amaan darida ah kuwaas oo siyaabo kala duwan ay ugu dhamaanayaan dadka u dhashay waddankaas wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin inta ayaan isla ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa wareysada oo qodob kale duwanaydan ku maqashan intaan barnaamijka la madadibo kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم